لابنه في 16 من عمرها نذرت نذرا بألا تأكل ولا تشرب 3 أشهر إلا قليلا جدا من الأكل والشرب. والسبب في ذلك أنها في إحدى الأيام قرأت في إحدى الصحف خبرا أن امرأة أمريكية انخفض وزنها إلى النصف، وذلك بسبب امتناعها عن الأكل والشرب وهو ما يسمى عندهم بالرجيم. فابنتي الآن محتارة ماذا تفعل، وإنها تبكي الليل والنهار بسبب ذلك النذر، فهي لا تستطيع أن توفي بنذرها، فماذا تفعل؟ نرجو من فضيلتكم التوضيح في حكم ذلك، جزاكم الله خير الجزاء. النذر إنما يكون نذرا إذا نذر الإنسان أن يطيع الله ويتقدم بطاعة الله، أما أن ينذر أن يمشي أو أن ينذر أن ينام جالسا أو نذر أن لا يأكل طعاما بعينه ليس تركه قربة إلى الله، فهذا ليس بنذر، وإنما هي يمين يكفرها كفارة اليمين. فعلى ابنتك كفارة يمين إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو بر أو رز أو غيره من طعام البلد، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.